ولما كانت الحلقة 18 بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وركعت بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك عاقب الأمير لخطئه في التقدير، لا لأنه عار عين الوزير، فليس مهما عنده أن تصاب بالتلف، وإنما أن يخطئ الأمير الهدف. وأراد الأمير أن يتخلص من عقوبة أبي ويعود للصيد الذي يستهوي، فطلب السفر لزيارة عمه في مملكته حتى تنتهي مدة عقوبته. ورحب العم بابن أخيه، ولقي الأمير حابي أباه فيه، وطابت له الإقامة، ولم ينغص عليه أيامه إلا ما لاحظه على ابن عمه من أمور كانت تستغلق على فهمه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد اجتمع على بساط المدام. معلش معلش، شر وزال، لولا الكسورة ما كانت الفخورة. بس جت على هدومك وعبيتك. يا سيدي فدا سلامتك، اشرب كمان. أنا خلاص. إيه؟ سكران؟ أيوة سكران سكران يا حابي، بقالي سنتين ما فقتش ولا يوم. سابي. الله، انت بتعيط؟ سابي مالك؟ انا ملاحظ حالتك. سلامتك. انت بتخبي عليا؟ ده انا ابن عمك. انت من ساعة ما جيت يا حابي انفتح باب الامل قدامي. طب احكيلي، قولي ايه اللي شغل بالك يا ابن عمي؟ انت الوحيد اللي تقدر تساعدني. طب بس قولي، انت عاوز تساعدني ولا عاوز تسمع مني؟ طبعا عايز اساعدك. هي دي عايزه سؤال يا سابي؟ طب احلف لي يا حابي. احلف لك على ايه؟ انك تعمل اللي اقول لك عليه. اذا كان شيء اقدر عليه انا هتاخر ليه؟ طب احلف لي يا حابي. احلف لك على ايه بس يا سابي؟ تحلف لي انك تعمل اللي اقول لك عليه. ما قلت لك اذا كان في مقدرتي انا هتاخر ليه؟ هو في مقدرتك ولا حدش يقدر يعمله غيرك. خلاص، تقدر تعتبره في جيبك. طب احلف لي. طب مش تقول لي؟ لا، إذا كنت عاوز تساعدني ما تسألنيش عليه ولا تقول لي إيه. طب يمكن ما أقدرش عليه؟ لو ما كنتش تقدر عليه ما كنتش قلت لك عليه. حابي ساعدني، انقذني. أنا تحت أمرك يا ابن عمي. احلف. احلف على إيه؟ إنك تعمل اللي أقول لك عليه من غير ما تسأل ده إيه ولا ده إيه. احلف لك بإيه؟ احلف لي بالنار اللي كلمت ربها، احلف لي بالكواكب اللي يعرف عدها، احلف لي على القرابين اللي سايل دمها. احلف لي يا حابي. ايدك يا سابي، ايدك يا ابن عمي. احلف لك بالنار والكواكب والقربان انك تعمل اللي اقول لك عليه. اني اعمل اللي تقول لي عليه من غير ما تسالني ده ايه. من غير ما اسالك ده ايه. انا متشكر يا ابن عمي. خلاص بقى قول لي. اقول لك ايه، احنا مش متعهدين انك ما تسالنيش. ايوه صحيح، ما تاخذنيش، بس انا مستعد. ايه اللي انت عايزه مني؟ الليلة هتعرف ايه اللي انا عاوزه منك. احنا معادنا بالليل، ما ترتبطش الليلة بمواعيد. انا هقوم دلوقت، انا هرجع لك تاني بعد ما اكون وضبت حالي. سابي، انت جيت؟ بس وطي صوتك. ايه؟ تعال معايا. على فين؟ اليمين اللي بيني وبينك ما تسألش عن أي حاجة تشوفها بعينك. وإيه القفة اللي انت شايلها دي؟ طيب أسمت امشي ورايا. وإيه زمزمية المية دي؟ واحنا إيه مسافرين؟ إحنا هنروح أبعد مكان في الدنيا. ياه، وأبعد مكان في الدنيا ده يبقى فين؟ بيننا وبينه خطوتين. إيه؟ أبعد مكان في الدنيا بيننا وبينه خطوتين؟ والواحد يوصل له في غمضة عين. لا ده أنت بتتكلم كلام مجانين. الله، أنت داخل هنا ليه؟ إحنا وصلنا. دي الجبانة. أيوة الجبانة، وادي الأموات. أبعد مكان عن الدنيا بيننا وبينه خطوتين، والواحد يوصل له في غمضة عين. دي الدنيا ظلمة. الظلام سترة. بين القبور والدنيا ليل. انت قصدك ايه؟ جايبنا هنا ليه؟ العهد اللي بينا انك تعمل اللي تسمعه، ما تسألش عن اللي تعمله. الجو رهيب، والصمت اللي قدامي له ضجة في وداني. ياني الموت، السكون والليل. الله الله، شبح، شبح واقف جنب المقبرة اللي هناك. اقفل بوقك، ما تسألش ولا سؤال. ده انا جسمي شال. تعال يا حبي، دي واقفة جنب المقبرة. الله الله، انت رايح عليها؟ ما تسألش ليه، احنا خلاص. ده عارف القفة دي فيها ايه؟ وانا منين اعرف فيها ايه؟ القفة دي فيها جبس. ايه بتقول؟ ايه؟ بقولك القفة دي فيها جبس. والجبس ده جايبه ليه؟ عشان تعجنه بالمية اللي في الزمزمية. ولا انا فاهم حاجة. كل اللي عاوزه منك دلوقت انك تفتح التربة دي. وتفتح التربة دي ليه؟ قلت ما تسألش ليه. طب وبعد ما تفتح التربة؟ البنت اللي قاعدة قدامك دي انتي. بص انا ما اتكلمهاش. هي بتبكي ليه؟ ما تسألهاش. انا كنت بقولك ايه، ساعة ما افتح التربة دي هاخد الصبية وانزل جوه. جوه فين؟ في قلب التربة. هتاخد الصبية وتنزلوا التربة انت وهي؟ ايوه. تنزلوا التربة؟ ايوه ننزل التربة. وتنزلوا التربة ليه؟ تعملوا فيها ايه؟ قلت لك 100 مرة ما تسألش ليه. بعد ما ننزل التربة انا والصبية ونبقى جوه، تعجن الجبس ده بالمية اللي في الزمزمية، وتسد التربة تاني بالحجارة، وتهيل عليها التراب عشان ما تسيبش إشارة ولا يبقى في أمارة. انت بتقول ايه يا سابي؟ ادفنكم بإيديا؟ ده انتوا تدخلوا جوه. مالكش شأن باللي جوه. انا ما اقدرش يا سابي. انت حلفان يا حابي. ما كنتش اعرف ان الحكاية كده. اعمل معروف يا ابن عمي، انت لو عملت كده تنقذني. انقذك من ايه؟ قلت ما تسألنيش ايه ولا ليه. انا ما يمكننيش. استنى هنا، انت ما تمشيش من هنا. اما كنتش تدفني وتدفنها معايا، انا هموت نفسي وموتها معايا. طيب بس سيب الخنجر ده. افحر التربة. افحرها. فين الفاس؟ قدامك اهو. شيل الحجارة. تعالي سابي. ما تبكيش يا حبي. خد. ايه ده؟ ده الخاتم بتاعي، تذكار مني. المسألة دي سر بيني وبينك، ما تقولوش لأبويا ولا لعمي. راجع عقلك يا ابن عمي. ما تزودش همي. تعال انتي، هات ايدك. الوداع يا ابن عمي. سابي. بعد ما تسد التربة بالجبس والحجارة، ما تسيبش عندها إشارة. ما تنساش تهيل التراب عليها عشان ما تتعرفش من التراب اللي حواليها. حابي، الوداع يا ابن عمي، الوداع. حابي. الله، انا كنت نايم، كنت بحلم. الحمد لله، ده كان حلم فظيع. أيوة أنا كنت بحلم، هي دي تحصل. الحمد لله اللي كنت بحلم. إلا اللي يندفن وهو حي ويقول لي خد الخاتم تذكار. الله يجازيك يا سامي. الله، ده الخاتم، الخاتم بتاع سامي في جيبي. الله الله، دي تبقى حقيقة. أنا دفنته، دفنته. سامي سامي مش موجود يا مولانا الأمير. وهو عبد وجود، مدفون مدفون. مولانا راح راح. مولانا أنا دفنته. أنت بتتكلم عن إيه يا مولانا الأمير؟ دفنته بإيدي. سلامة عقلك يا مولانا الأمير. اوعى، سيبني سيبني. سامي سامي سامي. التراب قدامي كتير. فين تربة الأمير؟ هنا. لا هنا. لا هنا في التربة دي. لا لا، التربة دي. لا، ولادي ولادي ولادي، أنا اللي أخبيتها، مانيش عارف مكانها. لما يرجع عمي من الصيد أقول له إيه وأدي وشي فين؟ أنا ما عنديش وقعة في البلد دي، ما أقدرش أقابل عمي، أنا راجع بلادي. وعاد الأمير حابي إلى مملكة أبيه، والرعب ينشره ويطويه، وقد بلغ منه الحزن منتهى بعد أن دفن سابي ودفن الفتاة، ولم يهتد إلى مقبرة ابن عمه، فزاد ذلك من خوفه وهمه، وظل يسير حتى اقترب من مملكة أبيه، فعتراه من الذهول ما يعتريه، فقد فجأه على الأبواب رجال بالسيوف والحراب كالذئاب الغضاب. مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.